لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نزال نتكلم على مسألة عش النجاسة التي لا يدركها الطرف. فالإمام الرافعي يقول أنها يقول عن الشافعي أنها في قول ضعيف أنها طاهرة، والقول المعتمد أنها نجسة، والنووي يقول ذا القول أظهر. قلت ذا القول أظهر يعني أنه المعفو عنه أن النجاسة التي لا يدركها الطرف عفو معفو عنها. وقلنا لك النص الذي ورد في الإمام الشافعي في الأم، والنص الذي ورد في المختصر. وابن سريج اختار أن الماء هذا أو النجاسة هذه لا يعفى عنها، وأنها نجاسة نجاسة. فرأيت الذباب طار من فوق الماء فوق البول إلى فوق الثوب. إيش اللي منع النجاسة موجودة؟ إن ريحة النجاسة موجودة فقط لا يدركها الطرف، ولا يمكن الاحتراز منها. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لكن ابن أبي هريرة وهو تلميذ ابن سريج قال أن هذا معفو عنه، وأخذها من المفهوم المختصر. واختلف الشافعية قلنا على 7 طرق، بدأت بطريقتين، طريقة ابن سريج وطريقة ابن أبي هريرة هو تلميذه. فالمؤلفون بعد ذلك أتوا بها 7 طرق. الطريقة الأولى أن المسألة قولا واحدا ينفص، وهي طريقة من؟ ابن سريج. والطريقة الثانية أنه لا ينجس قولا واحدا، وهي طريقة من؟ أبي هريرة. الطريقة الثالثة قالوا ينجس الماء ولا ينجس الثوب. الطريقة الرابعة ينجس الثوب ولا ينجس الماء. الطريقة الخامسة ينجس الماء وهي الثوب قولان، قولان ينجس ولا ينجس. الطريقة السادسة أو السابعة ينجس الثوب وفي الماء قولان. والذين قالوا أنه ينجس الماء قالوا لأن الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع، له قوة رفع وليس له قوة دفع. من أخذوا هذا الكلام؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لم يحمل الخباث، معناه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، فليس له قوة دفع، لا يدفع عن نفسه شيء، لكن له قوة رفع وإن كان قليلا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالذي صب بول أو الذي بال في المسجد هنا، بول كان بال قربة يعني، قد يحملها من اليمن جاء يعني، ها؟ من اليمن لابن الشام هذا اللي جاء يبول في المسجد؟ من عرب المدينة. عرب من عرب المدينة، قالوا انه جاء من اليمن، بعضهم قال من عرب اليمن قالوا جاء. ايوه، ولذلك قال من اضل هو ام دابته بعض المشايخ، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي معنا احدا ابدا. لا اله الا الله. يضربوه، صعبه جدا يضربوه، بل وصل مسجد ما استاهل. على اي حال، محل الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذنوب ذنوب قد يكون مقدار البول او انهم ذنوب. قال له قوه رفع وليس له قوه دفع الماء. فإذا مر على النجاسة طهرها، وإذا مرت النجاسة عليه نجسته. خلاص، هذا الذي قالوا أنه ينجس الماء ولا ينجس الثوب. الثوب قالوا لا ينجس لأنه جاف، والذباب إذا طار يحمل النجاسة خفيفة جدا، تكون من حمله من النجاسة إلى محل الثوب تكون قد جفت بالهواء. ولا ترى، خلاص معفو، ما في نجاسة. والذين قالوا بالعكس قالوا أن الماء إذا ينجس الثوب ولا ينجس الماء، قالوا أن الثوب ممكن أن يرى إذا وقعت النجاسة ترى واضح، أما الماء فإننا لا نستطيع أن نرى النجاسة في الماء، فيتعذر وما تعذر فهو ضعف، وهذا مما يعم فيه البلوى. أن الذباب دائما تحط في الثياب، في الرأس، في الكذا، في المزون معروف، وهذا قال ما يعم به البلوى وما عم به البلوى فهو عفو. ولن يقال بالعكس بالعكس. على اي حال هذه الطرق كانت هكذا. لما جاء الامام الغزالي في ال في ال في ال في الوجيز درج على خلاف ما ألف فيه المصنفون والمؤلفون. قال وما لا يدركه الطرف فقد اضطربت نصوص الامام نصوص الشافعي فيه اضطرابا كثيرا، والاقرب انه عفو. هذا اصطلاح خاص له، اقرب لانه هذا اصطلاح خاص له ليست من نصوص الشافعي ولا من نصوص الاصحاب. لما جاء الامام الرافعي وشرح الوجيز بكتاب اسمه العزيز، وهذا الكتاب من افضل كتب الشافعيه، بل ابن دقيق العيد لما وصله هذا الكتاب ترك كل الكتب وترك الصلوات النافلة وعكف على قراءته. هذا كتاب اسمه العزيز، سموه العزيز، قال له نادر غير موجود. لا لا موجود، ايوه طبع الان. انا من حين اشتريته ووجدته في البيت، طرحته في البيت ما قرأته كتاب ولا صفحة لانه كثرة اهتمامي به. شوف ابن دقيق العيد ترك كل شيء وعكف عليه. انا لما اخذته ما استطعت ولا يوم افتح الكتاب. ايوه اسمه العزيز شرح الوجيز، وهو ما يسمى الشرح الكبير، لانه شرح الوجيز بشرحين، شرح صغير وشرح كبير. الذي اشتهر هو الكبير، هذا هو يسموه العزيز. وبعضهم تأدبا يسموه فتح العزيز، تأدبا يقول ان العزيز هذا لفظ القرآن او كذا، وانما فتح العزيز. هذا الكتاب من افضل الكتب للامام الرافعي، بل ابن حجر الذي له كتاب تلخيص الحبير، هو تلخيص الحبير بتخريج حديث الرافعي الكبير، هذا هو الشرح، سمى الشرح الكبير. بعضهم توهم ان الرافعي هناك رافعية، الرافعي كبير رافعي صغير، فكان يقول وقال الرافعي الكبير. ما شاء الله ما قال فيه كبير. ايوه والمقصود به الرافعي يعني الشرح له، الشرح الكبير والشرح الصغير، فالمشهور هو الشرح الكبير، وهذا هو اللي يسموه العزيز او فتح العزيز. اسمه شرح العزيز. العزيز شرح الوجيز. اذا هذا مع التلخيص يستلحق بالحديث الماشي. مع ايوه التلخيص مع الحديث. أيوة. فحط التلخيص مع الحديث. نعم. الرافعي في الشرح الكبير في العزيز هذا لما شرح الوجيز، لما أتى إلى هذه اللفظة وهو يقول والأقرب أنه عفو، قال لم أرها لمثله، لم أرها لغيره من الأصحاب. يقصد من كلام الغزالي أن هذا حصل الغزالي. يعني من الأصحاب على خلاف ما قاله من الغزالي. إذا الذي رجحه النووي رجح كلام من الغزالي، ومع اننا سمعوا قول، قالوا قلت ذا القول اظهر، وليس قول اظهر للشافعي. اذا في تلاعب بالاصطلاحات او انه في تساهل. فكون الرافعي يقول وفي قول ضعيف، يعني ضعيف، يعني كلمه وفي قول هذا معروف عند المصطلح انها ضعيف للشافعي. واذا قال الاظهر او الاظهر كما قال الامام النووي في مقدمه المجموع، قال هي من قولي الشافعي، فقال قلت ذا القول اظهر. طيب احنا عرفنا نصوص الشافعي، نص الشافعي انه قد نجس سواء كانت ترى ولا ترى، اذا الاظهر انها نجس. لكن مفهوم قوله في المختصر انها عفو. لماذا؟ لانه قال واذا حمل لنا الذباب نجاسة وكانت مرئية فهي نجسة، وجب غسل الثوب. قالوا اخذوا المفهوم. قال طيب كيف اخذوا بالمفهوم؟ البشر قد يكون ظاهر عن المفهوم، قد لا يقصد المفهوم، قد لا يقصد انه اذا كانت لا ترى انها مدري، انه قالها في الام انها وان كانت لا ترى، وهو مذهب الحنابلة ايضا قال نجاسة نجاسة، ثم وقف على براز مائع، وقف ونقصر له فوق هذا ومشى، فكان على نجاسة وليس على نجاسة. ايش اللي رجعها الطاهرة؟ هي نجاسة نجاسة. وكونها ما لا يدركه الطرف، قالوا هذا الشيء الذي لا يدركه الطرف الذي نحن يعني الذي هي عفو الذي لا نستطيع ان ندركها، اما هذه فقد ادركها الطرف، انك رايت النجاسه وهو يحملها اليك، فقد انت ما رايت محل النجاسه خلاص. لكن اذا كان طار ومشى وانت ما تدري انه نقل او نقل او بلت والرشاش عاد اليك، فهذا ممكن يكون عفو، لانه ما يدركه ولا يمكن التحرز منه، ما يمكن التحرز منه. على اي حال الفقهاء يرجحون دائما ما قاله الإمام النووي. متأخرون يقولوا أنه ما قاله النووي معقبا على الراشد فهو الراجع عندهم. ولذلك هنا اختار الإمام ابن النقيب العمدة هنا فاختار قول من؟ النووي. ولذلك اشكال هو اشكال العبارة إلا يقع فيه نجس لا يراه البصر. أيوة هذا استثناها الآن فجعلها أنها إيش؟ هذا ما يستثنى منه أصل. يعني رجح قول من؟ نعم نعم صح؟ فلا تقرأ. أو ميتت لا دم لا دم لها سائلة، لا دم أو لا نفس لها سائلة، تقول لا نفس لها سائلة يعني لا دم لها سائل. يقصدون بذلك الذباب وما أشبه الذباب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر ذباب. طيب الفقهاء نظروا إلى هذا عرف الميتة نجسة، معروف حرم عليكم الميتة، معروف أن أكلها وأنها نجسة، وهذا باتفاق طبعا الميتة نجسة نجسة. طيب هذا الغمس الآن يؤدي إلى موتها، قالوا كيف طيب لا تنجس كيف؟ قال يبدو أنها ليس لها دم سائل فيقاس عليها الذباب غيره. بعضهم قال لا الذباب فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذباب، يبقى خلاص نقتصر على موضوع الذباب وبس. ما ورد في السراسر، السراسر قالوا ليس فيها دم سائل أكثر من الذباب، فجعلوا ابن فجاءت في الماء قال لا تنجس الماء وكذا ما فيها. قاسوا عليها كل ما لا لها دم له سائل فعبروا عنه ما لا دم له سائل، أي شيء كان وزغ أو ذباب أو سراسر أو أي كل ما لا دم له سائل. العلم الحديث اليوم عملوا تجارب في الذباب يقع على الإناء، فوجدوه أنه إذا وقع بنفسه يقع على الجناح الذي فيه الداء ويصب الداء ويكون فيه جراثيم ما الله به عليم أقلها الكوليرا، غاض لا تحصى الكوليرا لا نقولها إلا الذباب. فجربوا أنهم يغمسوه بمعامل، يغمسوه ففي الغمسة الأولى تذهب ثلث الجراثيم من الجناح الثاني اللي فيه ليش اللي فيه الدواء، وفي الغمسة الثانية تذهب الثلث الثاني، وفي الغمسة الثالثة يذهب جميع الجراثيم. يعني ثلاث غمسات. ثلاث غمسات إذا غمسوه ذهب جميع الجراثيم. لأن هذا فيه دواء وهذا فيه داء. فالشافعية هم قديما يقولوا أنه إذا وقع بنفسه ما في مانع لا ينجح حتى وإن غمسته، لكن إذا أنت وقعته تمسكته قالوا هذا لا ينجح إذا مات فيه. علميا في فرق بينهما؟ ما ذكر ما أدري. نعم. لأنه ذكرنا في بحث الشيخ عبد المجيد ذكر في هذا بحث طويل لكن ما قد نسيته قبل 10 سنوات قبلها بس ما هذا السلام. فالشافعي يقول إذا غمسه هو بنفسه خذ الذباب وغمسه وقال هذا ميته وميته بنفسه هذا نجس والميت نجس، إنما نقتصر على مورد النص. النص إذا وقع بنفسه، فقالوا إذا خلص إذا وقع بنفسه ولا عف لأنه مما يعم البلوى فيه ولا ينجس كذا، فإذا غمسه فإنه يكون أيضا طاهر حتى لو مات فيه، لكن بشرط أن لا يكون غمسه هو بيده أو أنه أو كثر فتغير وتفاحش الماء بنجاسته. خلاص اقرأ. نعم بهذه الشروط، أنه إذا وقع بنفسه ولم يوقعه هو، والثاني انه اذا لم يكثر ولم ايش يتغير بالنجاسة هذا الماء. نعم. كلمة الجاري والراكد هذه الان اشارة الى ان المسألة فيها قولان في الجاري وفي الراكد، وهي اول مسألة ايضا ذكر فيها قديم وجديد في المذهب، اول مسألة فيها قديم وجديد في المذهب. المعتمد ما في الجديد، إذا نص في الجديد على خلاف ما في القديم، إلا في بعض المسائل نص الإمام الشافعي في الجديد على خلافها في القديم، فرجح الأصحاب أيضا من بعده القديم لاجتهادهم واطلاعهم على النصوص وصحة الحديث أيضا، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أمور كثيرة. فبعضهم ذكر ثلاث مسائل كإمام الحرمين في نهاية المطلب، وبعضهم ذكرها إلى 12 مسألة تقريبا أو 13 و 12 مسألة كما ذكرها الإمام النووي في المجموع، وبعضهم أوصلها إلى 18 تقريبا. وقد عملت بذلك بحثا وجدته أكثر من 30 مسألة، ولو أنه تفرغ الإنسان لوجد أكثر من 30 مسألة، لكنه حصرتها في شهر أو أقل من شهر تقريبا البحث. أول مسألة هي الماء الجاري أو الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة، إذا كانت فيه نجاسة جامدة، إذا وقعت نجاسة جامدة مستجسدة، يعني لها جرم، مستجسدة مش ماء نجاسة مائعة، يعني شاه ماتت شاه ووضعت في الماء. هذه النجاسة اللي وضعت في الماء الراكد والماء الجاري وهو أكثر من قلتين، أكثر من قلتين الماء، فالمذهب الجديد أنه يتباعد عن النجاسة قدر إيش؟ قلتين. بعد القلتين تريد ولو حتى ضف، يتباعد ولو بضف حتى، ثم يستعمل الماء. الماء هذا الآن 1000 قلة في الشاطئ أو في المكان الذي هناك شاه مرمية هناك في بين الماء. أنت إذا استعملت الماء من فوقها، الماء إذا حسبته وأخذته الدفعة واحدة كذا كان أقل من قلتين كله مع الشاه. قال أنت كانت تستعمل النجاسة الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فوق القلتين، يعني أنت الآن تستعمل أقل من قلتين. فالمذهب الجديد أن الماء سواء كان جاري أو كان راكد أنك تتباعد قليل من ليش؟ أيوة من تحت من فوق أيوة تتباعد منها مقدار قلتين، فيكون استعملته، وإلا لا يجوز لك أن تستعمل الماء من حواليه إذا كان أقل من قلتين. القديم يقول استعمل الماء ولو كان من قربه، لأن الماء هذا كل بمجموعه هو أصغر قلتين، فسواء من قربها أو من بعدها خلاص، وهو المعتمد في المذهب أنك أنه اعتبر طاهر. كذلك الجاري، قالوا إذا كانت شاه مرمية هنا والماء الجاري هذا الدفعة أقوى قليل، الدفعة قليل أيوة نعم. طيب يلا أنا بجي شوية كده وأجي لكم إن شاء الله، بس يلا روحوا ناموا يلا، لا بعيد أدري في الحرم، يلا يلا السلام عليكم. الحين خلينا مزعجون الحين، المهم راحت الحين، الله متى بتجي؟ تمام. السلام عليكم. ايوه السلام ورحمة الله، نحن منتظرين لك. الله السلامة، ظهر انه الاخ عبد الرحمن جاي يعني، او الاخ عبد الله. هذه النجاسة الآن مستجسدة شاه مرمية هنا والماء يمر عليها وهو أقل من قلتين، دفعة أقل من قلتين، جدول هو يمكنك أكثر من 1000 قلة، لكن الماء الذي يمر حول النجاسة قليل، دفعة نفسها وال هي أقل من قلتين تقريبا، يعني قليل والجدول صغير. الفقهاء يقولون الماء ما قبل النجاسة طاهر وما بعدها نجس وما حولها نجس لأنه أقل من قلتين، والدفعات هذه تتفاصل، ليست دفعة واحدة حتى نقول أنه كله عبارة عن أكثر من قلتين، والآن متفاصلة الدفعات نفسها اللي يبور على الماء متفاصلة، كل دفعة تختلف عن الأخرى، كل جارية تختلف عن الأخرى، فالشخص المستعمل ما بعد النجاسة مستعمل نجاسة وإن كان حتى فيه على بعد كيلو، لأن النجاسة نفسها دفعات دفعات دفعات، ما جاء ماء آخر ومر عليها حتى يطهرها وتكاثر وصار قلتين. المذهب الجديد انه لا يجوز استعمال الماء لانه اقل من قلتين، ولذلك يلغز يقول لنا ماء هو 1000 قلة لا يطهر، هذا هو لانه لم يتراد. اما قال اذا وصل الى مكان وتراد في على بعضه بعد ذلك وصار اكثر من قلتين فانه يكون طاهر، يجوز استعماله. هنا يجي المذهب القديم انه يجوز استعماله، وان الماء له قوة رفع ليس له قوة دفع وهكذا، فإذا مر على النجاسة يطهرها وإن كان وهو أكثر من قلتين خلاص انتهى الموضوع، وهو المعتمد أيضا، وهي من المسائل المعتمدة أيضا من القديم على الجديد، لكن لعله لم يقصده هنا لأنه يقصد هنا كأنه الماء الذي أو النجاسة المعفو عنها أو كذا. يلا نجي، لكن قد عرضت عليها. اقرأ. هو أصلا تابع لك، أصلا كنت تقرأ كتاب واحد لأنه نفس الآن أنت في المقدمة وفي المقدمة، اقرأ كتاب واحد. أي المنهج هو نفسه، هذا خلاصة ما في المنهج، هذا خلاصة ما في المنهج. أو يأتي بالراجح في المنهج فقط، وهذا يأتي يعرج على الخلاف. فإذا لم يعرج هو أصلا في الخلاف، هناك نوع يعرج عليه. خلاص؟ أنا ما أخذ شيء بالنسبة لي ما في.